جثم هذا. يقول كنت إذا ما اشتد بالشوق والجواء، الشوق معروف شدة المحبة، والجواء الظاهر هو أصله الحزن على فراق المحبوب، وكادت عرى الصبر الجميل تفصم، كنت أعلل وأتبع وأذكر. وعلل هذا حديث النفس، وأتبع طرفي هذا عمل العين، وأذكر بيتا هذا أنا النفس تسمع. طيب وعلل نفسي بالتلاث وقربه وأقول العاتق إن شاء الله سيأتي، وأقول سيأتي اللقاء وكل آت قريب، تصبر سوف تتفقين بأحبابي. وأوهمها، أوهمها يعني أوهمها بقرب التلاقي وأنه ليس ببعيد، لكنها تتوهم، يعني معناه يلحقها الوهم من شدة الشوق، ولا تعي ما أقول لها. ثانيا وأتبع طرفي وجهة أنتم بها، كأني أتصور أن هذا الرجل خارج البلد ومحبوه نحو مكة، وين يتجه؟ إلى مكة، ينظر إلى الجهة التي هم فيها. نعم ثري بحماها مرفع ومخيم. ثالثا قال وأذكر بيت، قاله بعض من خلق وقد ظل عنه صبره فهو مغرم، يعني أنه مغرم بالحب لأن غريما لازمه. ما هذا البيت؟ أسائل عنكم كل غاب ورائح، غاب يعني في الصباح، ورائح يعني في المساء، وأومي إلى أوطانكم وأسلم. هذا بيت لغير المقيم، لكن يتذكر هذا البيت، يتذكر هذا البيت الذي كان يقول صاحبه هذا القول، أسائل عنكم كل غاب ورائح وأومي إلى أوطانكم وأسلم. يعني إذا تصورت هذه الحالة وتخيلتها وجدت أنه في شوق عظيم، كل واحد يجي في الصباح أو في المساء يسأل أين الأحبة، أين تركتهم، وأين وجدتهم إلى آخر، ومع ذلك يومي إلى أوطانهم ويسلم كأنه المجنون من شدة الولع ومن شدة الشوق. وكم يصبر المشتاق عمن يحبه وفي قلبه نار الأسى تتصرم. نعم هذا البيت عندكم تقديم تأخير، تتضرم بالضعف، يعني يقول ما أكثر ما يصبر المشتاق عمن يحبه وتصبر لكن في قلبه نار الأسى يعني الحزن تتضرم. وهو كذلك يصبر الإنسان ويعلم نفسه في التلاقي ويقول إن شاء الله اللقاء قريب وما أشبه ذلك، وقلبه فيه النار تتضرم يريد الوصول إلى محبوبه. ثم انتقل المؤلف رحمه الله من هذا التصوير للأحباب، نعم الذين هم حزب الرسول عليه الصلاة والسلام، انتقل إلى أمر، إلى موضوع آخر جديد وهو تصور الحج. تصور الحج، فلا أدري هل المؤلف رحمه الله نظم هذه القصيدة في سفر الحج، لأن يعني حقيقة أن تقديم الأحباب وذكرهم ويتحدث عنهم وهو يريد الحج له مناسبة، فقد يكون المؤلف رحمه الله نظم هذه القصيدة وهو في سفره إلى الحج، والله أعلم. أكمل البيت ولا؟ أكمل البيت؟ أي بيت؟ الأخير. كم يصبر المشتاق؟ هم عندكم بالأول مقدم؟ لا هو آخر شيء. هو آخر شيء. طيب نعم أكمل. كم يصبر المشتاق عمن يحب وفي قلبي نار الأسى تتضرم. مشهد الحجيج. أما والذي حج المحبون بيته ولبوا له عند المهل واهل المهل. المهل